لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى